بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب المبين. إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما. لا إله إلا هو يحيي ويميت. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون.

فإنما